هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديب السوداني المعز عبد المتعال، وجاءت تحت عنوان رمضان بطعم أم جينجر ونفحات الأسحار. كانت إرادة الله أن أعيش مهاجرا في الولايات المتحدة الأمريكية 18 عاما. هنا في أمريكا يبدو رمضان مختلفا عن السودان رغم حفاوتنا به. لا يزال طعم رمضان في السودان عالقا في الذاكرة. نادرا ما كنت أتناول إفطار رمضان في المنزل. كنا نخرج للشارع نتصيد المارة، منهم أولئك المسرعون نحو دعوة إفطار، ومنهم من يحاولون اللحاق ببيوتهم. كانت فكرة صيد المارة تشكل السبب الرئيسي لخروجنا للإفطار في الشارع، لكن السبب الخفي كان في متعة الفكرة نفسها. أذكر جيدا أنني كنت لا أفارق أطباق أمي، لكن شغفي بأم جينجر جعلني أتلصص صينية جارنا. كنت أتصيد أطباقه بلهفة بالغة، أترصد خروجه حاملا إفطاره، ثم أتلصص مكانا قرب أطباقه، وشيئا فشيئا أزحف نحو أم جينجر أتلذذ بمذاقها. أذكر جيدا آخر يوم من أيام رمضان قضيته في السودان، وكان ذلك قبل 16 عاما. كنت أقود سيارة بصحبة أخي، وفجأة استوقفنا رجال يرتدون جلابيب خضراء، هيئتهم بسيطة ونفوسهم عظيمة، مدججون بالكرم والتسامح. وقفوا على منتصف الطريق المسفلت، حاولوا إجبارنا على الوقوف لتناول الإفطار معهم. اعتذرنا لهم بلطف ثم ناورنا نلوذ بظروفنا من سخائهم الكريم. ومنذ ذلك الوقت لم أرى هذا المشهد. فهنا في الولايات المتحدة الأمريكية يبدو رمضان مختلفا تماما. صحيح أننا نلتقي عند الإفطار، نتبادل الزيارات، نرتدي الجلاليب، نتناول الأطباق السودانية نفسها، الفول، العصيدة، القراصة، سلطة الروب، نشرب الحلو مر والكركديه، لكننا لا نشعر بطعم الارتشاف. نجوع ونشبع، لكننا لا نتناول الإفطار في الشوارع. ليس هناك أم جينجر على مائدة الإفطار، ليس هناك قطاع طرق كرماء يسدون عنا شوارع السخاء. في أمريكا نعرف الأوقات ونصلي، لكننا لا نسمع صوت الأذان. نتعرف على أوقات الصلاة بطريقة إلكترونية، ومن كل شهور السنة نفتقد أذان شهر رمضان، ومن كل الصلوات الخمس نفتقد أذان المغرب. رمضان بالنسبة لي حين أمسك بتمرة في يدي وأذني ترهف السمع لسماع الأذان. رمضان حين أتناول إفطاري في الشارع وأتصيد المارة ليفطروا معي. رمضان حين أشتم عبق الحلو مر، وحين تغازل عيناي الكركدي. أمريكا بكل سطوتها لا تعادل عندي طبق أم جينجر على برش في السودان. ورمضان أمريكا لا يشبه رمضان السودان رغم كل محاولاتنا، إلا أنه يظل باهتا رغم ضيائه، يخلو من نفحات الأسحار. يوميات صائم. هندسة إذاعية بيومي أحمد. جيهان الريدي.